الآن ثانية في الجنة حيث ننهل من عذب حوض الكوثر ونرتوي من لبن وعسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين ومن كل الثمرات والطيور الخضر والحور العين نبتلي ونستمتع ونصلي على شفيعنا خير خلق الله كلهم محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حيث نسبح في ملكوت الله مستمعين لكلمات الله البينات من قارئ المسلمين الأول في مشارق الأرض ومغاربها لأن في ترتيل آيات القرآن موسيقى باطنية يصحبها صفة الجلال وتحس بها الأذن المؤمنة من ذلك الفنان المطبوع عبقري الأداء أستاذ الخلود لألحان السماء زعيم فن الترتيل الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من هم المفلحون اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله يتم عليك الله يزيدك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الله أكبر بالله ما شاء الله لا فلاح خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله أكبر تدل على الثورة ربنا الأول أزينا والنبي ربنا كرمك تدل على الثورة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي الله شريك له في حكمه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة الله أكبر اللهم صل على النبي خلق السماوات بغير عمد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. كده يا كريم الأخلاق. الله يكرمك ويرضى عليك يا رب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله نحمده ونشكره اللهم صل على النبي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أنا وتعالى أنا وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو لا تشرك بالله. الله على حبيبك النبي. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي الله الله الله اكبر.

إن الله لطيف خبير. هو مصلي على كامل النور. نور يا عم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. الله يتم عليك. الله عمري ما شفته أبدا. إن ذلك من عزل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. ربنا نعم عليك، ربنا نعم عليك، نعم يا بني أقم الصلاة على النبي. ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مشيك واغضب من صوتك. يا خليفة الدولة إن أنا ألم يا سيد المقرئين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر ومن الناس من يجادل في الله بغير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اللهم صل على النبي نجيهم النبي نجاي وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور يعني الله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا شباب الجيل، انت شباب واكثر واقوى من فيك احلى من كده في الدوله. في التاريخ كله من اوله أمتعهم قليلا ثم نصرهم إلى عذاب عظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولله ما في السماوات والأرض إن الله لغني حميد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. يا أخي هل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض. الله إن الله هو الغني الحميد. عليك يا الله. تجمع عليك يا الله. ايه حاجه جميله دي يا النبي. الراجل ده هيوديني الشر عليك يا حبيبه. انا بس الشر عليك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات Oh,

ويعلم ما في الأرحام اسمع بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.